وهي إيه؟ من باب الرخص عند الحاجة، ومن لم يكن محتاجا إليها، يعني اللي عنده أموال يستطيع أن يشتري بها الرطب، لا يجوز له أن يبادل الرطب بالتمر في هذه الحالة، وهكذا. نعم. طيب، سؤال آخر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.